فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم يتحدث عن هذه الرحلة العظيمة، رحلة المعراج، فيقول سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. رأى جبريل على حقيقته المرة الثانية في الملأ الأعلى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. والسدرة هي شجرة معروفة لدى العرب وغيرهم، تقع في موقع عجيب بين البادية وبين الحاضرة، فهي تفصل بين عالمين، عالم البدو وعالم الحضر. ورب العالمين جعل شجرة السدر هذه فاصلة بين عالم الغيب وعالم الشهادة بالنسبة للملائكة، فقال: عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام أوامر رب العالمين، حينما يأمر الملائكة بكتابة المقادير، صريف الأقلام. عند هذا المكان صعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول رب العالمين: عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وكما تعلمون أن الجنة أعلاها الفردوس الأعلى، هو أعلاها وأوسطها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مقام، هذا المقام تنتهي إليه علوم الخلائق، ولذلك كانت سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، في مستوى جنة المأوى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. الذي يغشاها أمر عظيم، لا يستطيع أحد أن يحيط علما بما يغشى هذه السدرة. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى من آيات ربه محمد عليه الصلاة والسلام، أراه الله تعالى من آياته الكبرى. ونزلت في ذلك سورة الإسراء، تفتتح بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله، سبحان الله الذي أسرى بعبده محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه الآية لنا معها وقفات في هذه الساعة الكريمة الطيبة، في هذا اليوم المبارك الذي جعله الله عز وجل فاصلا بين من استنى بسنته واتبع منهاجه سبحانه، وبين من حرف دينه وبدله وحارب رسل الله وفرق بينهم، وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويتخذون بين ذلك سبيلا، كما قال رب العالمين: إن يوم الجمعة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن الآخرون، أي زمانا ومبعثا، السابقون عند ربنا، بيد أنهم، أي غير أنهم، أوتوا الكتاب من قبلنا، أي أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم. ثم هذا يعني يوم الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه. فيما اختلفوا؟ في كل شيء اختلفوا في أصول الإسلام الذي نزل على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حتى اليوم الذي أمروا بالاجتماع فيه اختلفوا فيه، فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع. لما اختلفوا اختاروا يوما آخر، اليهود غدا أي السبت، والنصارى بعد غد يعني الأحد. فهذا اليوم نذكر فيه شيئا من فقه الآية الأولى في سورة الإسراء. تبدأ السورة بسبحان، وضعوا في اعتباركم أن للسورة ثلاثة أسماء: سورة سبحان، وسورة بني إسرائيل، وسورة الإسراء. والعلاقة بين الأسماء الثلاثة واضحة، العلاقة بين الأسماء الثلاثة واضحة. فقصة الإسراء ترتبط بالبيت الحرام والبيت وبيت المقدس، المسجد الأقصى. ثم المسجد الأقصى هو بيت النبوة الذي كان قبل محمد عليه الصلاة والسلام، وكان البيت الذي تتنزل عليه آيات الله تبارك وتعالى على الأنبياء السابقين من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن لإبراهيم ولدين، هما إسماعيل عليه الصلاة والسلام وإسحاق. أما إسماعيل فهو الابن الأكبر، وحينما تركه أبوه إبراهيم عند بقعة مباركة وقال في دعاء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكان بناء البيت الحرام. ثم بعدها بأربعين سنة قام ببناء بيت المقدس. ضعوا هذا في اعتباركم، لا بد من تصحيح المفاهيم في هذه القضايا التاريخية. فالبيت الذي وضع أولا كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال إبراهيم كما أمره رب: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن إبراهيم أبو الأنبياء بالحج، ولذلك كان في شريعة أبنائه من الأنبياء والمرسلين فريضة الحج إلى بيت إبراهيم الذي شيده وأقامه هو وابنه الأكبر إسماعيل. ولذلك يقول تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. حتى الحجر الذي وقف عليه إبراهيم حينما ارتفع البناء وأثرت قدماه في هذا الحجر إلى يوم الناس لا يزال موجودا آثار أقدام إبراهيم في هذا الحجر. مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يترتب على ذلك: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فلم يوجد في شريعته حج البيت وفرض الحج. هذا دليل على أنه حرف ملة إبراهيم وحرف شريعة إبراهيم، لأن إبراهيم أمر أبناءه إسماعيل وإسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب، مرورا بيوسف، مرورا بموسى وبهارون وبسائر الأنبياء، حتى اختتمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام الذي بمجيئه اختتمت النبوة في بيت إسرائيل وإسحاق لتستقبل الدنيا بعد ذلك نبوة الفرع الآخر من أبناء إسماعيل، وهي النبوة الخاتمة، نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك لما جاءت قصة الإسراء ربطت بين البيتين العظيمين اللذين قامت فيهما دعوة الله التي تقوم على توحيد الله والإيمان بالأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. جاء كل الأنبياء بذلك، وهذه الأعمدة الوتيدة التي أقيم عليها بنيان التوحيد وبنيان الإسلام انبثقت الدعوات من بيت إسماعيل وأبوه إبراهيم في مكة المكرمة، والبيت الآخر الذي بناه لإسحاق ولأنبياء بني إسحاق وبني يعقوب في بيت المقدس. ولما كانت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام غير مختصة بزمان محدد ولا بجنس معين، بل هي لكل البقاع والأصقاع في كل الأزمنة من عصر محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، وكذلك هي دعوة للعرب وللعجم على السواء، لكل أبناء آدم من أبيض وأحمر وأسود وأصفر، كل الأجناس أرسل إليهم محمد، وكل العصور أرسل إليها محمد عليه الصلاة والسلام من يوم أن قيل له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى آخر ما أمره رب العالمين سبحانه. ففي منتصف البعثة النبوية تماما، إن كانت البعثة النبوية مدتها 21 عاما، فإنه في منتصفها تماما حدثت حادثة الإسراء والمعراج. أولا لتكون تسلية عما مضى وتسرية لما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من محن عظيمة تعقبها منح جليلة، ولذلك جاء بعدها الانتقال من مكة إلى المدينة لتقوم دولة الإسلام وليمكن لمحمد عليه الصلاة والسلام من دعوة. فيقول سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحاح، جاءه جبريل وأخذه وأركبه البراق، ثم انطلق به إلى البيت المقدس، ثم بعد ذلك صعد إلى السماوات العلى وإلى مكان محدد مرورا بالسماوات، إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ولقد فرض الله عليه في هذا المقام أعظم العبادات بعد التوحيد، ألا وهي الصلاة. فالصلاة لم تفرض بواسطة جبريل، وإنما كانت أمرا مباشرا من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا العروج يمثله العروج اليومي الذي يحدث لكل واحد منكم حينما يقف مكبرا واقفا بين يدي ربه، صافا قدميه ليقول: الحمد لله رب العالمين. فيقول له رب العالمين بدون واسطة: حمدني عبدي. فيقول الرحمن الرحيم، فيقول الله بدون واسطة: أثنى علي عبدي. فيقول مالك يوم الدين، فيقول مجدني عبدي، وهكذا. فإذا سجد لله سبحانه وتعالى يقول: واسجد واقترب، فيصبح العبد أقرب ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى وهو ساجد. المهم أن عملية الانتقال من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم الصعود من المسجد الأقصى ولم يصعد من المسجد الحرام مع عظمة المسجد الحرام وأنه أعظم، نظرا لأن رب العالمين يريد أن يبين أمرا مهما، أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد آل إليه إرث النبيين السابقين، وسيصبح محمد عليه الصلاة والسلام وريثا لكل النبوات السابقة. فكيف يحدث هذا؟ ينتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وضعوا في اعتباركم أنه سمي المسجد الأقصى، وسورة الإسراء سورة مكية، لم يكن للإسلام وقتئذ دولة، بل لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام ممكنا حتى يصلي في المسجد الحرام. كان المسجد الحرام في ذلك التوقيت به 360 صنما يعبد في المسجد الحرام، وكانت الكعبة مليئة بالأصنام، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ممكنا، ومع ذلك ينتقل بالبراق، ركزوا في هذا جيدا، حتى يصل إلى المسجد الأقصى. وليس هناك علاقة بين العربي وبين المسجد الأقصى على الإطلاق، ويسميه الله المسجد الأقصى، معنى ذلك أنه أبعد، أقصى بمعنى أبعد، فدل ذلك على أن هناك مسجد قصي سيكون في يوم ما. فالمسجد الحرام والمسجد الأقصى، الأقصى ليس في الصين وليس في الهند وليس في السند، بل في فلسطين، يعني معنى ذلك أن المشوار ليس بالأقصى، لن يذهب إلى الهند. فلماذا سمي الأقصى؟ الأبعد، لأن هناك قصي أقل منه بعدا سيحدث في يوم ما، وسيقوم محمد عليه الصلاة والسلام ببنائه، فيصبح المسجد الحرام بناه إبراهيم ومعه إسماعيل، والمسجد الأقصى بعده بأربعين عاما بناه إبراهيم ومعه إسحاق، والمسجد الثالث بناه محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة ليكون المسجد القصي. ولذلك كانت الصلاة الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها 3 المساجد التي بناها أنبياء. وكانت الصلاة في البيت الحرام تعدل 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، والصلاة في مسجد إلياء بالقدس المسجد الأقصى 500 صلاة. إذن معنى ذلك أن هناك علاقة ارتباط، ولكن لا يزال السؤال: لماذا انتقل من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم صعد من المسجد الأقصى، ثم عاد بعد فرض الصلوات والتقائه بالأنبياء في الملأ الأعلى، ينزل محمد ليجتمع له الأنبياء جميعهم، جميع الأنبياء يجتمعون في المسجد الأقصى؟ إذن لم يجتمعوا قبل الصعود كما حقق ذلك الإمام ابن كثير، وإنما اجتمعوا له بعد نزوله، وبعد أن أصبح محمد عليه الصلاة والسلام مكلفا من رب العالمين بالدعوة العامة، وأصبح إماما لجميع الأمم كلها، فليتفضل الأنبياء والمرسلون ليصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، فيتقدم الأنبياء والمرسلين في محراب الإمامة العام ليكون إماما لجميع المرسلين، مصداقا لقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك قال ابن عباس رضوان الله عليهما: ما بعث من نبي إلا وأخذ عليه الميثاق. إن بعث محمد وأدركك وأنت على الأرض فعليك أن تؤمن به وتقوم بنصرته. وأخبر أمتك من بعدك إن بعث محمد عليهم أن يقوموا باتباعه وبنصرته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك إذا نزل المسيح في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد كتابع لمحمد وليس كناسخ لشرع محمد عليه الصلاة والسلام، فشرعه ناسخ للشرائع السابقة وليس بمنسوخ أبدا. والرسول علاقته مع الرسل علاقة أخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إننا معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة الأب واحد والأمهات شتى. فقال أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني الأصول واحدة والشرائع متعددة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلما أن نزل وقد كلف من ربه سبحانه، استقبله جبريل في الأرض واستقبله الأنبياء والمرسلون، وقدمه جبريل بأمر الله ليصلي بجميع الأنبياء والمرسلين ثم يعود مرة أخرى. وقد تسلم الإمامة العظمى والإمامة الكبرى على جميع الأنبياء والرسل السابقين. إشارة أخرى أن النبي أيام كان في مكة كان يتجه إلى بيت الحرام في الصلاة، كان يتجه إلى البيت الحرام في الصلاة. وإذا اتجه للبيت الحرام من الجهة الجنوبية كان البيت الحرام بينه وبين المسجد الأقصى، ولكن حينما انتقل، خذ بالك، يبقى الصلاة في الأول كانت الاتجاه إلى البيت الحرام، ثم ينتقل إلى المدينة فيؤمر بالاتجاه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك ينزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من قصة الإسراء وانتقاله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم انتقاله مرة أخرى من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، أنها إشارة من طرف خفي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن القبلة سيحدث فيها هذا التوجه. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان منتظرا لهذا الأمر، وكان كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان وجهه يتقلب في السماء في انتظار أمر الله تبارك وتعالى. لم يكن يدعو، ولكن كان يستشرف نزول الأمر عليه بالاتجاه إلى البيت الحرام. قد نرى تقلب وجهك واستشرافك وانتظارك لهذا الأمر، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أيها الإخوة الكرام، قصة الإسراء والمعراج مليئة بالحكم ومليئة بالعبر ومليئة بالدروس المستفادة، ولكن كما تعلمون إن الوقت لا يتسع للكلام عن كل هذه الأمور وبيانها، فلنكتفي بما ذكرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فكما نعلم أيها الإخوة الكرام أن السلف الصالح متمثلا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التابعين من بعدهم لم يكونوا يتحرون المواقيت والأزمنة التي وقعت فيها الأحداث العظيمة في تاريخ الإسلام، لم يكونوا يتحرون ذلك بدقة إلا في حالة واحدة حينما يترتب على ذلك عبادة من العبادات. ولذلك حينما نبحث في كتب السيرة والتاريخ عن التوقيت الذي حدثت فيه حادثة الإسراء والمعراج نجد خلافات كثيرة، العلماء اختلفوا. لماذا؟ لأن السلف لم يهتموا بنقل التوقيت، لكن في شهر رمضان معلوم، شهر رمضان تترتب عليه عبادة كبرى عظيمة، ولذلك كان يهتم، لا أقول السلف بل القرآن جاء بتحديد شهر رمضان، وجاءت السنة المطهرة فاستفاضت وتواترت ببيان شهر رمضان. كذلك المواقيت المكانية والزمانية لحج بيت الله الحرام محددة بدقة، نظرا لأنها تقام عليها عبادات. حتى ليلة القدر تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض في بيان وفي تحديد ليلة القدر، وإن كانت الليلة تتغير من سنة إلى أخرى، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتحرك في أوطار العشر الأواخر من شهر رمضان. اهتفى السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى بهذه المواقيت نظرا لأنها تترتب عليها عبادات. ولكن قضايا التي حدثت فيها من مثل حادثة الإسراء والمعراج وانتقال القبلة وتحويل القبلة وما شاكل ذلك نجد خلافات بين السلف في ذلك. هل وقعت في 27 رجب حادثة الإسراء والمعراج أم حدثت في شهر ربيع أول؟ والحافظ ابن حجر العسقلاني وهو من هو في الإمامة في الحديث وفي التاريخ يرجح أن حادثة الإسراء والمعراج وقعت في ربيع أول، يقول الروايات أقوى في وقوعها، ما علينا أن تقع حادثة الإسراء والمعراج في رجب أو تقع في ربيع أول، لأن هذا لن يترتب عليه أي عبادة من العبادات. ولم يكن من السنة أن نقيم عبادة في ليلة لا نعرفه، حتى ولو عرفنا الليلة التي حدثت فيها قصة الإسراء والمعراج لن نستفيد شيئا، لأنه لا يبنى على ذلك عبادة ولا نأتي بعبادات من عند أنفسنا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون، وعليكم بالأمر الأول. أحببت أن أذكر لكم ذلك لأننا في هذا اليوم مكلفون بالكلام في خطبة الجمعة عن الإسراء والمعراج، فلنوضح الحدث ولنبين العبرة والدروس المستفادة، وفي نفس الوقت نبين أنه لا يترتب على ذلك عبادة في يوم معين أو في ليلة محددة. وهناك مسألة فاتتني في أثناء الخطبة أن أذكرها لحضراتكم وهي مهمة جدا، ألا وهي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سمي بالصديق نظرا لأنه حينما ذهب إليه بعض المشركين ولم يكن قد قابل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد، وقالوا له أرأيت إلى صاحبك وإلى ما يدعي وإلى ما يفتري؟ قال وماذا حدث وبما حدث؟ ماذا قال؟ قالوا إنه يزعم أنه ذهب من البيت الحرام إلى البيت لبيت المقدس في ليلة واحدة ثم عاد، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة. فرد ردا محكما، رد رجل حكيم، قال إن لم يقل صدق ولم يقل كذبتم، بل قال إن كان قد قال فقد صدق. اسمع الكلمة، كلمة رجل حكيم رضي الله عنه، إن كان قد قال فقد صدق، لكن لو لم يكن قال فأنتم تكذبون علي. إن كان قد قال، لأن الخبر جاءه عن طريق كذابين مجرمين مفترين يفترون الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن كان قد قال فقد صدق، وبناء على ذلك سمي بالصديق. قالوا له أتصدقه في هذه الحادثة أيضا وأنت الرجل العاقل؟ فقال إن كنت لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ خبر السماء أن يأتيه الوحي من قبل رب العالمين، ورب العالمين اختاره وأنزل عليه قرآنا ينزل عليه من فوق السبعة الأرقعة، إليه يخاطبه ربه ويكلفه ربه ويأمره ربه، أصدقه في كل ذلك، أفلا أصدقه في خبر الأرض في انتقاله؟ هل هذا الأمر يصعب على رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون؟ هذا الأمر يعلمنا شيئا مهما، أننا نكون وقافين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمن ينبغي عليه أن يكون مصدقا بكل ما جاء في القرآن وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فعليكم بتصديقه، ودعكم من الكذابين والدجالين والمرجفين الذين قامت أرزاقهم في الدنيا على التكذيب، كما قال الله تعالى في سورة الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هناك أناس مصدر رزقهم هو التكذيب، كلما كذب كثيرا كلما قبض أكثر، كل ما يكذب البخاري يقبض، يعمل حلقات عن تكذيب مسلم يقبض، يعمل حلقات عن تكذيب أبو هريرة يقبض. في ناس شغلتها التكذيب، كلما كذب كثيرا قبض كثير، والأموال تؤتى إليه عن طريق أسياده من المستشرقين الذين زرعوا في بلادنا خلايا نائمة للمستشرقين. هم مستغربون، يستقبلون دائما من الغرب، يستقبلون دائما. وذلك تجد يقولك أنا معايا مش عارف شهادة، مش عارف من جامعة إيه في العلوم الإسلامية، من فرنسا ولا من أمريكا. هي فرنسا بتعلم الإسلام ولا أمريكا بتعلم الإسلام؟ هي أمريكا لما واحد يفخر يقولك أنا معايا دكتوراه في الفلسفة الإسلامية أو العلوم الشريعة الإسلامية من جامعة مش عارف إيه، اللي بتكتب من الشمال لليمين، لما يكون طبيب ويقول هذا من حقه أن يفخر بهذا، لأنهم متقدمون في علوم الطب، متقدمون في علوم الهندسة، متقدمون في العلوم الطبيعية، متقدمون في علوم كذا. لكن في العلوم الإسلامية لو كانوا متقدمين لأسلموا، يعني كيف تستفيد من إنسان يقولك ده مستشرق، علمني تفسير القرآن، مستشرق لا يتوضأ ولا يغتسل من جنابة ولم يشهد أن لا إله إلا الله، يعلمني أنا تفسير القرآن ويعلمني تفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفني الصحيح من الضعيف، كما قال المسيح عليه الصلاة والسلام من ثمارهم تعرفونهم. انظروا إلى ثمار هؤلاء الكذابين الدجالين، تعرفونهم على الفور، والمجال لا يتسع، فنحن ننزه ألسنتنا عن الخوض في هؤلاء، وإنما هي ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. إياكم أن تكونوا من المكذبين، عليكم بالصدق والتصديق. اسمع الآية التي أقولها وأختم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق وصدق به، فعليكم أن تكونوا صادقين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا مع المكذبين بل كونوا مع الصادقين المصدقين للصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.